اللهم وفقنا جميعا لبر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا رضاهم، اللهم ارزقنا رضاهم، اللهم إنا نعوذ بك من عقوقهم، اللهم إنا نعوذ بك من عقوقهم، اللهم يسر أمورهم وفرج همومهم، اللهم يسر أمورهم وفرج همومهم وفرج همومهم، اللهم اجعلهم في عافيتك ورحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالشعوذة، اللهم عليك بالسحرة والشعوذة يا حي يا قيوم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم داو كل مسحور، اللهم شاف كل مسحور، اللهم داو كل مسحور، اللهم شاف كل مسحور، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا محتسبا إلا وفقته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لوالدهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من بذل وقته وجهده وماله في خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك من العامة والخاصة والمسؤولين والمسؤولات والمشرفين والمشرفات والعاملين والعاملات، اللهم كما أكرموا عبادك اللهم فأكرمهم، اللهم فأكرمهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم أجزل مثوبتهم، اللهم أجزل مثوبتهم وارفع درجتهم، وارفع درجتهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم وفرج همومهم، وفرج همومهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم افتح لهم من بركاتك، اللهم اجعلهم، اللهم اجعلهم في عافيتك وإحسانك يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت المستعان، ومنك الفرج، وعليك المشتكى، وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والتوحيد، وانصرنا عليهم يا قوي يا مجيد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر على بوادر نصرك، اللهم تمم نصرك لعبادك، اللهم تمم نصرك لعبادك، اللهم تمم نصرك لعبادك، اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء. سبحانك لا يحزن جندك ولا يخلف وعدك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك تحصنا بك تحصنا بك واعتصمنا بك وتوكلنا عليك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بين أمسالمين ظالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل. يا من يتأنى على الخاطئين، يا من يتأنى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين ويحلم عن الجاهلين. اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا. إلهنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة ورحمتك بنا نازلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. نعم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم اجبر كسر قلوبنا في شهر رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شهر رمضان. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن استكمل الأجر وفاز بليلة القدر وفاز بليلة القدر وفاز بليلة القدر والعتق من النار والعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار ومن فتنة النار ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. ها نحن ببابك واقفون. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. أنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين. وأنت خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.